الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن لهذه الأمة سلفًا صالحًا إن لهذه الأمة سلفًا صالحًا أمرنا باتباعهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولقد اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء، واختار له من الأصحاب من هم خير الناس وخير القرون. فاعرفوا رحمكم الله، اعرفوا ما من الله به على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة الكرام ذوي الفضائل العديدة والخصال الحميدة الذين نصر الله بهم الإسلام ونصرهم به. أيها الإخوة، إن الأمم تفتخر بزعمائها وكبرائها وتدرس حياتهم وتعرف ما هم عليه من الأخلاق والمناهج. وكان الأجدر بنا معشر الأمة الإسلامية أن نكون سابقين على غيرنا في ذلك، أن نعرف سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نعرف سيرة الخلفاء الراشدين، ولا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. أيها المسلمون، لقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة الراشدون، وعلى رأسهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان، فما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر. خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وإيماء، فقد ثبت في صحيح البخاري أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: فأتي أبا بكر. وهم صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا في خلافة أبي بكر، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، خلفه على الناس في الصلاة وفي الحج، فقد أمر صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يصلي أبو بكر بالناس، وجعله أميرا على الناس في الحج سنة 9 من الهجرة. وكل هذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده، وكان ذلك بأمر الله عز وجل وبإذنه. ولو كان أحد يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر لخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في هذين الركنين العظيمين الصلاة والحج. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يخلف إلا أبا بكر رضي الله عنه. ولقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني من أمر الخلافة، فقال لم يعهد إلينا بشيء. كان أبو بكر رضي الله عنه من سادات قريش وأشرافهم وأغنيائهم، شهد له ابن الدغنة سيد القارة أمام أشراف قريش بما شهدت به خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال سيد القارة: إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بادر أبو بكر رضي الله عنه إلى الإيمان به وتصديقه، ولم يتردد حين دعاه إلى الإيمان، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم طول إقامته بمكة وصحبه في هجرته، ولازمه في المدينة وشهد معه جميع غزواته. أسلم على يديه رضي الله عنه 5 من العشرة المبشرين بالجنة، وهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، وألحقنا بهم في جنات النعيم. واشترى رضي الله عنه 7 من المسلمين يعذبهم الكفار بسبب إسلامهم فأعتقهم، ومنهم بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامر بن فهيرة الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في هجرتهما ليخدمهما. كان رضي الله عنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ومدلول كلامه وفحواه، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر رضي الله عنه أن المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى رضي الله عنه، فعجب الناس من بكائه لأنهم لم يفهموا ما فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم معلنا فضله وهو يخطب الناس: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وجاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى، فأقبلت إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل عنه: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما يكره. فجثى أبو بكر على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب. وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. فما أوذي صلى الله عليه وسلم بعدها أبدا. وكان رضي الله عنه أثبت الصحابة عند النوازل والكوارث ففي صلح الحديبية لم يتحمل كثير من الصحابة الشروط التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكان منها أي من هذه الشروط أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من الحديبية، وكان عليه الصلاة والسلام كان محرما بالعمرة ومعه نحو 1400 من أصحابه لا يريدون إلا العمرة، لا يريدون إلا النسك، ومعهم الهدي الكثير، ولكن حمية الجاهلية أبت إلا أن يرجع دون تكميل عمرته. وكان من بين الشروط أن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده إليهم وإن كان مسلما، وأن من جاء من المسلمين إلى قريش لم يردوه إلى المسلمين، فشق ذلك على المسلمين مشقة عظيمة، حتى إن عمر راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر لأنه يعلم أن أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقال له أبو بكر: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. فكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جواب أبي بكر لعمر رضي الله عنه كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وفي هذا دليل على أنه رضي الله عنه أكمل الصحابة وأشدهم ثباتا في مواطن الضيق، وأنه أقربهم إلى الصواب، وإن كان ذلك مشهورا في عمر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه في مقام الضنك أقرب من عمر إلى الصواب. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اندهش المسلمون لذلك، حتى قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنكر موت الرسول، وقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. ولكن أبا بكر رضي الله عنه، ونحن نعلم أنه أشد الناس مصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن أي مغطى، كشف عن وجهه فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس فصعد المنبر فخطب الناس بقلب ثابت، وقال كلماته المشهورة، كلماته التي تستحق أن تكتب بمداد من النور والذهب. قال رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه: فأقلت حتى ماتوا كلني رجال، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. انظروا عباد الله إلى ثبات أبي بكر رضي الله عنه عند هذه الكارثة العظيمة التي قال عنها أنس بن مالك: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن ينفذ جيش أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم راجعه عمر وغيره من الصحابة وقالوا له لا تسير هذا الجيش لأننا في حاجة إليه لقتال أهل الردة، ولكنه رضي الله عنه صمم على تنفيذه وقال والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطيرة خطفنا. فكان في ذلك فرج وعز وكرامة للصحابة رضي الله عنهم لما علم المرتدون أنهم نفذوا جيشا إلى قتال الروم أو حدود الروم، قالوا إن هؤلاء لأقوياء وإن عندهم لجيوشا، فنكسوا على أعقابهم. وكان في هذا الخير والبركة لهذه الأمة الإسلامية بسبب هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة، عزم رضي الله عنه على قتالهم، فراجعه من راجعه في ذلك فصمم على قتالهم. وكان ممن راجعه في هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما زال أبو بكر يورد عليه الأدلة. قال عمر فعرفت أن ذلك هو الحق. وصفه علي، وصفه أي وصف أبا بكر علي رضي الله عنه فقال كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأحسنهم صحبة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا وأكرمهم على رسول الله، خلفته في دينه أحسن خلافة حين ارتدوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، متواضعا في نفسك عظيما عند الله، أقرب الناس عندك أطوعهم لله وأتقاهم. فرضي الله عن الجميع، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يقر أعيننا بالاجتماع بهم في جنات النعيم. تولى أبو بكر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار في الناس سيرة حميدة، وبارك الله في مدة خلافته على قلتها، فقد كانت 2 سنة و3 أشهر و9 ليال. ومات رضي الله عنه ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء، ليلة 23 من جماد الثانية 13 من الهجرة. وكان من بركته أن خلف على المسلمين خيرهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن هذا والله من حسنات أبي بكر رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تجعلنا ممن رضيت عنه، أن تجعلنا من التابعين لهؤلاء السادة البررة بإحسان. اللهم اجعلنا ممن يدخلون في قولك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله تعالى، وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إني أحثكم على أن تقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين، لأنها تقوي الإيمان، تقوي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه، توجب للإنسان أن يسلك مسلكا ومنهجا سديدا، لأنهم خير الناس كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى بخير الناس كان له نصيب من هذه الخيرية. وما أحسن أن تقرأوا من كتاب البداية والنهاية لابن كثير، فإنه من خير ما ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وهو في الحقيقة تاريخ إسلامي واسع كبير. لكن المهم منه الذي أحثكم على أن تقرؤوه من هذا الكتاب العظيم هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، حتى تزدادوا إيمانا وتزدادوا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وتزداد استقامة في سلوككم ومنهجكم واتباعكم، وتكون قلوبكم دائما معلقة بالله عز وجل ثم برسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في أقوالنا وأفعالنا وعقائدنا، إنه على كل شيء قدير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. كل من أحدث في دين الله ما ليس منه فإنه مبتدع ضال، مردود عليه عمله مهما كان ذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، ومع ذلك فهو آثم، حيث قال في دين الله ما ليس منه. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، اجتمعوا على دين الله لا تتفرقوا فيه، ألقوا بينكم المودة والمحبة والإلفة والأخوة، فإنكم مؤمنون وإنما المؤمنون إخوة. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا.